جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفعنا الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين، شفاكم الله وعافاكم. أحسن الله إليكم سائل يقول: هل يمكن أن أحج لنفسي ولأمي في حجة واحدة وفي إحرام واحد؟ ما شاء الله. لا، الحج والعمرة ما فيها مشاركة، الحج والعمرة عن واحد فقط، إما عنك إذا أنك ما حججت، أو عن أمك إذا كنت قد حججت عن نفسك في الأول. إذا كنت حججت في سنة من السنين واعتمرت وتريد أن تبر أمك بحجة فهي عن أمك، أما أنك تجعل مشتركة لا أبدا، العمرة والحج والعمرة ما فيها مشاركة، لا ما تكون عن واحد. قال السؤال: ما المقصود بأشهر الحج؟ ذو القعدة شوال، ذو القعدة عشر من الحجة، يعني لو أحرمت بالحج في شوال جاز لك بشرط أن تجلس في مكة، أحرمت بالحج في ذي القعدة صح، لكن شرط تجلس في مكة، هذا هو معنى أنها أشهر الحج، أنك لو أحرمت بالحج يوم العيد، عيد الفطر، لأنه أول يوم شوال، لو أحرمت بالحج وجلست في مكة يجوز، أحرمت متمتع مثلا، إذا طفت وسعيت وقصرت اجلس في مكة، اخلع ثيابك والبس واجلس كأنك من أهل مكة حتى يأتي اليوم الثامن من ذي الحجة تحرم بالحج، هذا هو المقصود من أشهر الحج. ليس معناه أن له أن يحج في هذه الأشهر، ويقول يقول هل معناه أن له أن يحج في هذه الأشهر، يقول أشهر الحج؟ حج احنا قلنا المقصود من أشهر الحج أنه إذا أراد أن يحج فإنه يجوز أن يحرم بأي شهر من هذه الأشهر، من شوال إلى ذي القعدة إلى عشر ذي الحجة، يجوز أن يحرم بالحج لكن يجلس في مكة حتى ينهي حجه في مناسك الحج مع الحجاج، هذا هو المقصود بأشهر الحج. لكن لو حرمت بالحج في رمضان ما صح، يكون عمرة. أحرمت بالحج في شعبان ما يصير، يكون عمرة. أما أحرمت في شوال ناوي للحج يصح، لكن بشرط تجلس في مكة. أحرمت من القعدة بالحج نعم، لكن نجلس في مكة نعم. يقول السائل: حججت على حساب الشركة التي كنت أعمل فيها، يقول هل حجي صحيح كون الحج كان على حساب الشركة ولم يكن من مالي؟ إذا كانوا قد أذنوا لك وسمحوا لك وتبرعوا لك بذلك فلا حرج، أما إذا كان سرقة حججها بدون علمهم، جئت من أجل عمل ثم حججت بدون إذنهم وقصرت بالعمل الذي جئت من أجله ما يصح، لا بد أن تكون على علم. فإذا كانوا قد أذنوا لك وسمحوا لك أن تحج نعم. يقول السائل: هل جدة ميقات لغير أهلها كمن قدم عن طريق البحر، هل يصح أن تكون ميقات فيحرم منها؟ لا، ميقات أهلها فقط، من كان ساكن في مكة في جدة يحرم من جدة من بيته، أما الذي جاءوا من برا فهؤلاء يحرمون من أول ميقات مروا به، جاءوا عن طريق رابغ يحرمون من رابغ سواء في البحر أو في الجو أو في البر، فمن تعدى الميقات إما أن يرجع ويحرم من الميقات أو يحرم من جدة وعليه الفدية، لأنهم تركوا واجب وهو الإحرام من الميقات، ومن ترك واجبا فعليه دم. يقول السائل: هل للمرأة التي في العدة أن تحج؟ لا، ما دامت في العدة لا تحج ولا تخرج من منزلها إلا للحاجة الضرورية، وتجلس في بيتها ما دامت في عدتها. يقول السائل: طلب مني بعض إخوة بعض أصدقائي أن أطوف عنه لقضاء حاجة له، فهل يصح طوافي عنه؟ تطوف عنه إيش؟ الرجل يقول أوصاه صديق له أن يطوف عنه لحاجة له حتى تقضى. لا لا لا، هذه عبادة، والعبادة ما فيها نيابة، هذه ما فيها عبادة بدنية ليس فيها نيابة. لو أنه حج عمره كامل نعم، أو حج فقط أو عمره فقط، أو أما أنه يوكلك تطوف عنه أو تصلي عنه أو تصوم عنه لا. مع أن صديقه صحيح البدن أيضا، مهما كان صحيح ولا غير صحيح، الطواف عبادة بدنية مستقلة مثل الصلاة، ما فيها نيابة. يقول السائل: من اعتمر عن رجل آخر هل له أجر؟ إذا احتسب الأجر يكون له أجر. إذا كان قد أخذ مثلا تكاليف العمرة فقط أو تكاليف الحج فقط ولم يشارط ولم يطلب زيادة، فإنه يؤجر على ذلك إن شاء الله، إذا أدى الأمانة وقام بما التزم به فهو يؤجر إن شاء الله. إذا صلى في البيت الحرام 100,000 صلاة له، ليست لمن نوبه، كونه يصلي نوافل يدعو ربه له ولمن نوبه، هذا إن شاء الله يؤجر. لكن الحذر من أن يكون قصد الإنسان الأمر الدنيوي، يقول: أنا أحج عن أبيك، كم تعطين؟ قال: بعطيك تكاليف الحج. قال: لا، ما يكفي تكاليف الحج، تكاليف الحج هذه تذهب إلى الحملة أو غيره، أنا أبغى شيء لي، كم تعطين؟ هذا ما تعطيه ولا تنوبه ولا يصح حجه أبدا، هذا من أجل الدنيا، ما عمل لله، لا تنوبه أبدا. أما إذا كان إنسان أخذ المال ليحج، قال: أعطني تكاليف الحج وجزاك الله خير، لا أريد زيادة لأني أحب الحج وأحب تلك المشاعر والبيت الحرام، أنا أحج إن شاء الله عن والدك عن أمك، أعطني تكاليف الحج فقط، هذا نعم يعطى وله أجر إن شاء الله. يقول السائل: من عجز عن صيام شهر رمضان هل يصام عنه أم كيف يفعل؟ مات. يقول: رجل عاجز عن الصيام. إذا عجز عن الصيام فإنه يطعم عن كل يوم مسكين، يطعم عن كل يوم مسكين، يطعم 30 أو حسب الشهر 30 أو 29، سواء مفرقة أو مجموعة، سواء يوميا أو كل يومين سواء أو الشهر كله كامل، كل ذلك يجوز إن شاء الله. المهم أنك تطعم، تخرج طعاما طيبا مثل ما تأكل في بيتك، بر ولا رز أو تمر طيب تأكل، اللي تأكل في بيتك تطعم منه. يقول السائل: هل للمسافر أن يصوم الاثنين أو الخميس؟ من جاء للحج إذا كان يستطيع الصوم فلا حرج. الرجل لما قال: يا رسول الله إني أستطيع الصوم في السفر، أو قال: هل أصوم في السفر؟ قال: إن شئت فصوم، إن شئت فأفطر. فإذا كنت تستطيع ولا مشقات عليك فصم. يقول السائل: أنه سلف من ابنه لكي يحج، فما حكم حجه؟ من ابنه أنت ومالك لأبيك، ما في بأس، لأن ابنك من كسبك، وخير ما أكلتم من كسبكم. يقول السائل: هل هناك فرق بين صلاة الضحى والإشراق؟ نعم، هل هناك فرق بين صلاة الضحى؟ الإشراق الذي يصليها يعني من حين تشرق الشمس وترتفع، والضحى في وسط الضحى، وإن نوى بصلاة الإشراق صلاة الضحى فإنه يجوز، لأن أول صلاة الضحى وقت الإشراق. فإن أحببت تصلي الإشراق من حين تشرق مثلا في المسجد وصليت الإشراق ركعتين أو أكثر، وإذا انتصف الضحى واحترت الشمس تصلي الضحى فإن ذلك وقتها المفضل حينما ترمض الفصال، يعني حينما تشتد حرارة الشمس. وإن اكتفيت بصلاة الإشراق وجعلتها كل صلاة ضحى جاهزة.